وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم ثم لا تنصرون وأقم الصلاة ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن آمنين. وأدخلنا وإياكم بفضله في عباده الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.